حجتنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، رحب توفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد وصلنا إلى الجزء الثالث من هذا السفر، والذي يتحدث فيه ابن عساكر عمن دخلوا الشام ودمشق سواء أقاموا فيها أو لم يقيموا، وقد ترجم لهم متتبعا في ذلك الحروف الهجائية بداية من حرف الألف. وكان من الطبيعي أن يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد اسمه يبدأ بالألف، وهو الذي له التقدمة، فينبغي أن يقدم في من يذكر ممن دخلوا الشام. وقد بينت في المحاضرة السابقة كيف أنه استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الشام مرتين، مرة في صباه في صحبة عمه أبي طالب، ومرة بعد أن تجاوز العشرين، وذلك حينما ذهب بتجارة أم المؤمنين خديجة في صحبة غلامها ميسرة. ثم بدأ بعد هذا كعادتي وكعادة أي رجل علم يترجم لأي رجل من الرجال، يبدأ أولا بأن يعرفنا على اسمه. وقلت إن الكلام في اسم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي إن شاء الله تعالى أن نقف معه ووقف بل وقفات دقيقة، لأن الأسماء كما قلت في المحاضرة السابقة هي توقيفية، لا يستطيع إنسان أن يزيد فيها أو ينقص، فهذا عمل المبتدعين وعمل العابثين. وقلت إن دعاة التصوف أدخلوا الكثير من الأسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نسبوا إليه ما لا ينسب إليه. وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الإطراء، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وقلت إن معنى الإطراء أن تمدح النبي أو أن تمدح أي إنسان بما ليس فيه ولم يثبت عنه، هذا شيء مرفوض. عيسى بن مريم له أمور كثيرة مثلا يمتدح بها، هو نبي الله، هو كلمة الله، هو روح الله، هو الذي جاء بغير أب، هو الذي أجل الله سبحانه وتعالى على يديه كثير أو كثيرا من المعجزات، ومن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بكثير من الغيبيات. إذن هو لا يحتاج إلى أكثر من هذا. أما أن يقال هو ابن الله أو هو الله أو أن الله تجسد والتحم اللاهوت بالناسوت، وهذا الكلام الذي يقولونه، هذا ما يرفض ولا يقبل بأي حال من الأحوال. كذلك الأمر في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حذرنا من هذا وبين لنا ألا نكون كالنصارى، نذكر وذلك من باب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حب الجاهلين، أقولها بملء فيه، وهذا حب الجاهلين الجاهل حينما يحب يأتي بمصائب، يأتي بمصائب، هذا حب الجاهلين. نحن إن شاء الله تعالى نحب حب الملتزمين، نحن جميعا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نستطيع أن نكذب عليه أو أن ننسب إليه ما ليس فيه، هذا هو الحب المعتدل. أما هؤلاء الجهلة الذين، وأنا قلت أني سبحان الله العظيم أن من ضمن أسباب الوضع وهو ذكر الروايات الباطلة في الإسلام، تجد أن ذكر أسباب كثيرة، منها طبعا العداوة للإسلام وكراهية الإسلام وكذا وكذا، وكما فعل اليهود والنصارى وغيرهم، قال ومنها الحب الزائد مع الجهل. شوف تعبيري، هو بيحب بس ايه، جاهل، جاهل بيحب وعايز يقول حاجة تحبب الناس في النبي، تحبب الناس في الإسلام، ما عندوش البضاعة، ليس له او ليس عنده علم، زي الوعظ يوم الجمعة، يطلع المنبر مفلس مفلس، فيضطر يجيب اي كتاب في اي قصص ويحفظها ويلاقيها كده تجذب الاسماع ويطلع ها يقولها علشان يرغب الناس فيه. كهذا الذي سمعه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وهو يحدث ان من قال لا اله الا الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل له يرسل له ملك، الملك مش عارف ليه كم جناح وجناح فيه مش عارف ايه وفيه، وقعد يقول كلام غريب جدا لدرجة ان الناس جميعا اخذوا يقولون لا اله الا الله. هو بهذا دعاهم الى لا اله الا الله، ولكن دعاهم بكاذب، بكاذب. هو لا ننكر انه بيحب لا اله الا الله بدلالة انه يرغب الناس فيها، ولكنه أوقع نفسه في ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله، سواء كان هذا الكذب ضد الإسلام أو حتى لصالح الإسلام، هو مرفوض، هو مرفوض. ومن هنا خرج كما قلت دعاة الصوفية ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأسماء، ومن أجل هذا قلت ينبغي أن احنا نتحرى ننظر ما هو الحق وما هو الباطل في هذا الأمر. طبعا اتفقنا جميعا في المحاضرة السابقة أن هناك حديثا صحيحا وهو الذي بدأ به ابن عساكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسماء خمس، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. طيب لي أسماء خمس بس، يبقى ما ينفعش نزود. طبعا أهل العلم قالوا إن ذكر العدد لا يعني الحصر، ذكر العدد لا يعني الحصر. يعني إيه؟ يعني أنا أقول لي إخوة خمس سآتيك بهم، دول كل اخواتي، تفهم من كده ان دول كل اخواتي؟ قال ابدا. فلو جه ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة مفيش مشكلة، لان لما قلت لي اخوة خمس هذا لا يعني الحص، الحص لما اجي اقول ليس لي، قلت لاخوانكم واحنا بنعمل في التفسير، في تفسير سورة الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، لما يجي النبي يقول إن لله 99 اسما يبقى مفيش غيرهم، يبقى مفيش غيرهم. لو قال ليس لله إلا يبقى هو مفيش غيره، لكن ما يقول إن لله 99 اسما، أهل العلم قاطبة اتفقوا على أنها أكثر من 99 بكثير، لا يستطيع أحد إحصاؤها، لا يستطيع أحد أن يحصيها، ما يقدرش يحصيها خلاص. لكن فيهم 99 اللي يحصيهم يخش ليه؟ ال99 اللي يحصيهم يخش الجنة، وزي حديثك الواضح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يبقى ضمن أسماء الله 99 اسم اللي يحصيه يخش الجنة، لكن مش معنى كده ملوش غيرها، بدلالة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الدعاء وده وارد في حديث صحيح، يعني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به. شوف يبقى في أسماء كمان الله سبحانه وتعالى لم يطلع له عليه. يبقى مش 99 بقى، مش 99 بقى خلاص. فهذا العدد لا يعني الحاصل، وده اللي خلى الباب بقى اتفتح، ان لما النبي قال لي اسماء خمس قالوا هذا لا يعني الحاصل، لي اسماء خمس يعني انا لي خمس اسماء، وممكن يكون في تالي وتالت ورابع وخمس، لكن انا هحدثه على الخمسه دول. وهنا بقى كل فرقه قعدت تحط من عندها. لا يا حبيبي نقول لا، ان اردت ان تزيد عن الخمس، تعبيري واضح؟ ان اردت ان تزيد، دي قاعده احفظها زي اسمك كده، ان تزيد عن الخمس لابد لكل اسم ستاتي به من دليل، لانها توقيفيه، ولابد وان يكون الدليل دليلا صحيحا، ما ينفعش تالف، لازم يكون دليل صحيح. خلاص. من هنا بقى لما بدانا ننظر في زياده عن الخمسه دول، خلاص، فهو بيذكر هنا رواية للزهري أنه قال وقد سماه الله رؤوفا رحيما، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلاص، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا أنا أختلف معهم في ده، أنا أختلف معاهم في ده. ليه؟ الاسم ما يمكن أن يذكر مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ يعني تقول محمد سعيد، مش لازم تحط له قيد، مش لازم تحط له قيد. فلو قلت أحمد ما أنا عرفت إن هو النبي، محمد حاشر عاقب ماحي، خلاص خلاص. لكن تعالى رؤوف رحيم، هل من الممكن ان تذكر مطلقه؟ لا، يعني اجي اقول الرؤوف تفهم ان ده النبي؟ لا ابدا والله. الرحيم تفهم ان ده النبي؟ ولذلك جت في القران مقيده بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك احنا قلنا في اشياء صالحة الى انها تكون اسم وصفة، وفي اشياء لا تصلح الا ان تكون صفة، ما تنفعش تبقى اسم. هذه اوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان تكون اسماء. وما سمعنا احدا من الصحابه قال له يا رؤوف او يا رحيم، او ما سمعناه بيقول للناس انا الرؤوف الرحيم، ما لهمش كده، لانها مطلقه كده اسماء. لمين؟ اسماء الله. ولذلك هذه تصلح ان تكون صفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصلح ان تكون اسما. تعبير واضح؟ ولا تصلح ان تكون ايه؟ اسما. ليه؟ لانها اذا ذكرت مع النبي لابد وان تقيد، لابد وان ايه؟ وان تقيد، وان تقيد. تقيد يعني ايه؟ يعني رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. افهم ان ده مين؟ النبي. لكن ما اطلقهاش، ما ينفعش اقول رؤوف ورحيم وخلاص وكده وبس. تمام؟ ادي امر. طيب في حاجه ثانيه قالوا ورد في روايه أخرجها أحمد في مسنده والرواية صحيحة. تعبير واضح؟ والرواية صحيحة. الرواية عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء. هو كان بيقول أنا أسمائي كذا وكذا وكذا، يسمي لنا، يبقى ما يقدرش هم اللي يألفوا يسموه، يسمي لنا نفسه أسماء. فقال أنا محمد، طب دي مرت علينا، وأحمد، اسمع اللي جاي بقى عشان ده جديد، والمقفى والحاشم ونبي الرحمة ونبي الملحمة. ايه اللي ورد عليه الجديد هنا؟ المقفة دي. ايه المقفة دي؟ خد بالك ايه المقفة. خلاص، قفة في لغة العرب بمعنى ولى وذهب، ولذلك دايما الوردة سموه ايه؟ قافة، عشان الواحد بيشوفه لما انت ايه؟ تولي وتذهب. طبعا هو دلوقتي بيتشاف في مواقف كتير قوي، لكن هو العادة كده. خلاص، فقالوا اني المقفة، قفة في اللغة بمعنى ولى وايه؟ ولى وذهب. فمعنى المقفة المولي الذاهب الذي يذهب ولا يأتي نبي بعده، عليه السلام، الذي يذهب ولا يأتي نبي ايه بعده. ذهب يتلاقى مع اسم الايه؟ مع اسم ايه؟ العاقب. الله يرضى عليك وكذا خليك. فسواء قلت العاقب صح، قلت الايه المقفى صح، الاثنين هيوصلوك لمعنى واحد. ادي حاجة جديدة اهو. خلاص، ولذلك يا اخي انا نفسي الناس تغير وعلموها، اقعد في بيتك علمها لاولادك، بدل ما تعطي لهم اسماء ما انزل الله بها من سلطان زي ما تشوف، وتقول لي عيالك صلوا على طه روح مصليين مثلا، يقول له صلي على الحاش. انا بقول للاسف الضلال اشتهر والحق اندثر، ولذلك انت لو قعدت في مجلس وقلت صلوا على طه الكل هيصلي، مش كده؟ طيب وانت قاعد رحت قلت صلوا على المقفى هيضربوك على قفاك، مش عارفين ايه المقفى، مش عارفين. انا بقول لك باللي فيه اهو، مش عارفين. عود الناس بقى تسمعهم ده، شو انا بقول لك ايه؟ عود الناس تسمعهم ده عشان نستأصل الباطل ونضع مكانه ليه الحق. عود الناس وانت قاعد صلوا على المقفى، صلوا على الحاش، صلوا على العاق، صلوا على الماح، تقوم الناس تتعود تسمع الحاجات دي وتعرفها عن النبي. ما عشان كده بقول لك للاسف الشديد ان الناس بقت الحق باطل والباطل حق. ولذلك مثلا اذكر واحنا قلت هذا واحنا في حديقه عامه وادركتني صلاه العصر، واحد قام عشان يصلي فكان واخد من صحبته السجاده، خلاص فرش السجادة عشان يصلي عليها، وانا وقفت عشان اصلي فوقفت اصلي بالحذاء، الدنيا كلها التفت حولي وبقى الكبير والصغير واللي رايح واللي جاي واللي تعالى ده في واحد واقف بيصلي بالجزم، تعالى ده في، على بال ما صليت لقيت الحديقة كلها بتتفرج عليا، واخد بالك؟ وبعدين افاجئ بانه ملتحي للاسف، يعني خلاص احنا درجنا على انه اللي بيلتحي ده معناه انه تدين بقى عنده فهم في الدين، خلاص. فجاي فواضح ان راجل مصلي ودارج المساجد على الاقل يكون سمع هذا الحب ولا فهمه، يقول لي انت واقف بين يدي الله بالجزمه بتصلي بيها؟ ايوه يا عم بصلي بيها. يا اخي بالجزمه يا عم؟ ايوه. في ايه؟ ايوه السنه كده. السنه؟ قال والله يا اخي انت بتقعدوا تطلعوا حاجات كده، يعني مش عارف هتودونا لحد فين، ومش يكلم نفسه. طيب اللي فعلته انا سنه وسنه مؤكده، شوف تعبيري بقى، وسنه مؤكده انك لازم تعملها في العمر ولو مر. والنبي ما كان يصلي الا بالحذاء، وقال امر واضح وصريح، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم. خلاص، اللي واقف بقى بيصلي على المصليه جنبي ما حدش يتلم حواليه، مع ان المصليه دي بما فيها من الوان وزركشه وما الى هذا اهي دي بقى بدعه. فالمبتدع ما انكر عليه احد لان البدعه صارت هي الاصل، واللي بيطبق السنه انكر عليه الناس. دي مسؤوليتكم بقى، دي مسؤوليتكم ان انت لازم تعود الناس رغم انفهم كده على السنة، وليك اجر عظيم، لان كل ما هتحيي سنة هتستحصل بيها بدعه. ده عملك لو عايز تاخذ اجرا ان شاء الله تعالى. فشوف بقى لما تحييها تاخذ اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. تخيل بقى لما تعلم الناس سنه واحده والناس تبدا تلتزم بيها، ها الاجور اللي هتلمها الى يوم القيامه هتبقى قد ايه. فانا بقول لك الكلام ده مش عشان تقعد تسمعه خلاص، لا، عود اذن اولادك عليه والناس معاك في الشغل. يعني فوزي بقى احدث في الشغل، ها لهم صلوا على الحاشم، طبعا هيسالوك يعلم ويتعودوا على ده. صلوا على العاقل هيسالوه ويقول لهم معناها، اوعى تكون نسيت معناها فاكر. طيب ويعودهم على ده المقفى، ويعودهم على ده، وده نستحصل ها الحاجات اللي احنا نسمعها دلوقتي، مبتدعات الغريبه اللي دخلت على ظلم. فيبقى ورد في هذا الحديث المقفى راس ونبي الرحمه عليه الصلاه والسلام، وده وارد. ولذلك هنا بعد الصواب ها تقولش رحيم، تقول ايه؟ نبي الرحمة. خلاص تقولش الرحيم، لا تقول نبي الايه؟ نبي الرحمة. خلاص. ونبي الملحمة، طبعا الملحمة مفرد وجمعها ملاح ملاح. وانتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كسائر الانبياء. يمكن لما تقرأ تاريخ الانبياء السابقين مش هتجد فيه لا جهاد ولا قتال ولا يعني كل ما يقال انه كان فر زي نبي الله موسى، ومعركة واحدة دخلوا الارض المقدسة وما تمتش حتى في حياة نبي الله موسى. جاء نبينا بالملاح، ملاحم المعارك بقى وقتال الكفار والالتحام مع الكفار وما الى هذا. هل كان من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول نبي الرحمة وتقول نبي الايه؟ نبي الملحمة. وفي لفظ نبي الملاحم بالجمع كده، ولا يعني اختلاف بينهما. خلاص يبقى سواء افرد او جمعت الكلام عندنا ماشي. طبعا بدا يجيب مجموعه من الروايات حول هذا او هذه الاسماء، واخد بالك؟ واعتقد انك عرفتها. خلاص جاء بعد هذا وذكر روايه تتعلق باسم، وهو اسم طه. اسم ايه؟ طه. انا اديت القاعده في المحاضره السابقه، حصل قلت لك انه احيانا يعلق على الروايه واحيانا ما يعلقش. بس لو ما علقش بيجيب لك ايه؟ السند. وما دام جاب لك السند يبقى ايه؟ ها احالك. احالك يعني ايه؟ يعني تروح تدور، تروح تشوف. كلامي واضح؟ فجاب الرواية اللي قدامي دي، بيقول ايه بقى؟ بيقول عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، معناها يا رجل ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، وكان يقوم الليل على رجليه، فهي لغة لعك قبيلة يعني. فعك هذه القبيلة إن ناديت على واحد منهم فقلت يا رجل لم يلتفت، فإذا قلت يا طه التفت إليك. يبقى لغة عك ها كلمة يا طه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا رجل يا رجل. خلاص خد بالك بقى، خد بالك بقى. اللي راحوا قالوا ان طه من اسماء النبي. خلاص سللوا برواية مثل هذا او مثل هذه. الرواية دي بيرد عليها من حاجتين، او هيرد عليهم من خلال الروايه دي من ناحيتين. وده اللي خلى زي ما قلت ان يجي بعضهم ممكن انا اجي اقول طه ليست من اسماء النبي، صح؟ يقوم واحد يجيب لي كتاب زي ده يقول لي ايه رايك في ابن عساكر؟ اقول له حافظ وعلامه وبحر وحبر، واقعد اتكلم فيه لا شاء الله كده. الروايات. طيب هو العيب في ابن عساكر؟ هو العيب في ابن عساكر؟ العيب مش ابن عساكر. طيب انت اللي جاي حمار، المشكله فيك انت مش ابن عساكر. ليه؟ الراجل جزاه الله خيرا ذكر، هو بيقول اسئله اتقال كل ما يقال انه من اسماء النبي، وذكر انا عجبتني كلمه لبعضهم، قال ان اهل العلم الحفاظ كانوا اذا تكلموا في موضوع جمعوا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، صح او لم يصح، وتركوا ذلك للمتعلم ليفهمه. يعني ايه الكلام ده؟ ابن عساكر كل طبعا ما بيبقى فيه علم، يعني احنا في زمن دلوقتي، قبل كده لو من مثلا 500 سنة لو قلت الواحد صاروخ سفينة فضاء مش كده؟ ولذلك لو حب واحد يقولها في كتاب لازم يشرح لنا يعني ايه صاروخ عليه من 500 سنة كان لازم يشرح. دلوقتي انت تقول ايه لما الف كتاب واقول الصاروخ؟ مش محتاج اشرح للناس، لان مين ما هواش عارف؟ العايل يعرف. كذلك اهل العلم في زمانهم اما كانوا يكتبوا الكتب دي، عارفين ان اهل زمانهم فاهمين الكلام ده، ما كانوش يعرفوا ان المساله هتوصل لناس ما هياش عارفه الالف من كوز الضوء. خلاص، فايه المشكله في القارئ؟ في القارئ كان زمان معروف كده عند اهل العلم حافظين حاجات زي اسمهم، يقول لك هناك سلسله في الحديث تسمى السلسله الذهبيه. لو جت وقتها عايز قد كده قلت له ايه هي السلسله الذهبيه؟ يعني مجرد ما تبص للسلك كده تقول من غير ما تتكلم 10 على 10 10 على 10 ما تفتحش بقك فيه. خلاص، سموها السلسله الايه؟ الذهبيه. ايه السلسله الذهبيه؟ يقول لك عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله. سلسله زي الايه؟ زي الذهب. ما تقولش اما اقعد ادور على مين فيها، ومعروف ان السلسله قائمه على الاتصال، ان ابن عمر تلميذ النجيب، نافع، خلاص تلميذ نافع النجيب، الامام مالك. فالمساله والثلاثه ثقات والثلاثه زي الجنيه الذهب، فيسموها السلسله الايه؟ الذهبيه. فلما يجي جاب لي روايه في الكتاب ويقول لي حدث مالك عن نافع عن ابن عمر، ما تعودش تقول لي ها سندها صحيح ولا لا، العيل كان زمان عارف ده. طبعا دلوقتي ما حدش عارف الكلام ده. كذلك في سلسله معروفه عند اهل العلم، دي سلسله الناصب. سلسله ناصب، اول ما تشوفها ولع فيها، امسك الحديد وروح ولع فيه، السلسله دي معروفه اول ما يجي لك عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس، خلاص تعرف انه نصب في نصب، وان ابن عباس ما قالش الكلام ده، خلاص. ليه؟ انا قلت زمان ان الكلبي اسمه الحقيقي محمد بن السائب، محمد بن الايه؟ السائب، وشهرته الكلبي. ليه السند اللي قدامي ده؟ خلاص اسمه محمد بن السائب وشهرته الكلبي. محمد بن السائب ده كان عنده نزعة يهودية، خلاص يعني معروف ان اليهودية دي ها في قلبه، وان جرى الاسلام على لسانه، وكان من اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، كان من اتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. خلاص، وانتوا عارفين الجماعة اليهود دول اللي دخلوا الاسلام طبعا نفاقا كانوا بيلعبوا على كل الاحبال، تعبير واضح، بيلعبوا على كل الاحبال. عثمان تولى الخلافة راحوا ملعبين على حبل، ايه الحبل؟ راحوا مقومين الناس ضده، ان عثمان بيحب قرايبه وبيولي قرايبه اللي واللي، وظلوا به حتى ها قتل. خلاص، لما مات عثمان قعدوا عيطوا عليه، خد بالك بقى من الشغل، حبيبنا هو قعد، فتولى عن الخلافة واصبح امامه امر من الاثنين، يا يلم المسلمين كده واحد صفهم يا ينشغل بقتلة عثمان وتزداد يا يلم المسلمين كده واحد صفهم يا ينشغل بقتلة عثمان وتزداد اللي هو أيهما أولى. فقال لا ألم قعد عشان يلم هم نفسهم اللي كانوا بيشتموا في عثمان قالوا ازاي ده حبيبنا وازاي نسيب دمه وازاي ده هو تلاقيه اللي شارك في المؤامرة عليه عشان يموت وينط للخلافة. فقلبوا الناس على عليه. شوف كل واحد يطلع يدوروا له على ايه على ايه على حفرة على حفرة على حفرة كده خلاص. في النهاية لازم يحصل اللي انت بتشوف. ودي السياسة اللي ماشيين بيها دلوقتي في العالم في العالم ان اي دلوقتي حتى ما نشوفها حتى على مستوى امريكا يطلع رئيس امريكاني كلب بيخلف كلب فيطلع مش عايز يمشي على نظامهم يدوروا له على فضيح مع ان هم اللي في الاصل هم اللي موصلينه للكرسي فيهتفوا بحياته ووصلوه ما مشوش على هواهم اللي يحصل يفحروا له يطلعوا له بفضيحه سواء بقى فضيحه جنسيه فضيحه ماليه فضيحه هم ماشيين كده. دي طباع اليهود اللي لازم نفهمها كويس قوي خلاص. فهو كان من اللي بيركبوا الموجه دي اللي هو الكلب ده اللي هو محمد ابن السائب ده كان مركبين الموجه دي خلاص ومع اليهود عبد الله بن سبا وغيره خلاص خلصوا على عثمان طلع عليه بداوا يحصلوا عليه بعد ما مات علي خد بالك بقى وهم اللي حافرين له بعد ما مات راحوا مراكبين الموجه. الموجه ايه بقى؟ الموجه اللي بتنسب الالوهيه العالي والعوده العالي ما دام موجه ليست في صالح الاسلام لازم تلاقيهم راكبينها. فبعد ما كان معادي العالي بقى مشايع لعلي فبقى من اللي يقولوا يلاقي اسحابه معديه كده يقول لك امير المؤمنين فينا جاي حي ده ما ماش ده ربنا رفعه زي عيسى وجاي خلاص. وبعدين يطلعوا حكاوي وكملوا الكلب ده تاريخه اسود معروف يعني خلاص. كان يقول لك ان الوحي لما كان ينزل على النبي خلاص وبعدين النبي يصب حاصر جبريل عمال يديله الوحي فيقول له استنى هخش دوت الماي خلاص خلاء. فروح داخل يوم الوحي تعالى هعطل نفسي روح مكمل مع علي ولما يجي محمد قول له وروح ماشي مستعجل لكن ده الله ليه مصايب لا حصر لها لا حصر لها خلاص. ف كان مصيبه هذا الرجل ولذلك بقول لك دي سلسله تشوفها تعرف انها سلسله احصار. اول ما تسمع الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس واخدها حاططها على البوتاجاز من غير ما تسالني من غير ما تسالني خلاص. فهو نفسه هو نفسه لما جه بيكلم تلامذته بيقول لهم كل حديث حدثتكم به عن ابي صالح فهو كاذب. خلوا بالكم الحته دي خلاص. كل شوفوا بيعترف على نفسه هو بيعترف على نفسه ولذلك في له والعياذ بالله روايات يعني غريبه الشكل غريبه الشكل. فمنها روايه هو يحدث برضه عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص كل مسكر حرام. النبي بيقول لنا قال كده. فقيل له رسول الله هذا الشراب اذا اكثرنا منه سكرنا. بس ما بنسكرش الا اذا شربنا منه ايه؟ زي البيره بس. البير اللي ما تسكرش لازم شربت منها كم ازازه كده خد بالك واسال السكيره دول خد بالك بقول لك خلاص. فشوف النبي قال النبي قال لهم كده اذا شربت تسع كؤوس فلم يسكر فلا باس خلاص. النبي قال لهم مش عارفين ليه اشربوا تسعه ما دام تسع سكور ما ما ما ما ما ما ما ما يبقى التسعه دول مش حرام. فإذا سكرت من العاشر فإنه حرام. شوف الخمرجي ابن الكلب لعبه ليه؟ خمرجي شوف بيكذب على لعبه ليه؟ فده مصيبة لوحده. الكلب ده له تاريخ أسود مصيبة لوحده من أشهر الوضاعين وأشهر النصابين. فيجي بقى بتاع الشارع ولا الخربان اللي مش فاهم أي حاجة واخد بالك؟ وبعدين يروح يسمع الكلام ده يقول لك الله لا الشيخ بيطعن في الجماعه المتصوفه اللي قالوا مطعم الاسماء النبي، روح رايح لواحد من اللي بيلف فرزات على دماغه، اسمع واحد بيقول مطعم الاسماء النبي تعال اهو في الحديث اهو، قال الكلب هو ولا فاهم الكلب ولا فاهم ابو صالح، حمار يلقن حمارا، وده عايز له بردعه وده عايز له الجام، وخلاص على كده بس الكلام ده. واي حاجه تقراها كده خلاص، اي حاجه تقراها كده خلاص. العلم يا اخي تلقى العلم عن معلم، مفيش واحد خد العلم الفتوانة ابدا. الائمه الكبار يا اخي، اي امام، اي ما تقولش يعني معروف، مره واحد بيقول لي يعني بدور دخلوا كليات، ايوه ليه؟ النبي والمعلم الاول تلقى عنه الصحابه ها ادوا للتابعين وهكذا، كل امام بيدي اللي بعد منه، ما خدش العلم من الهوى، له اصل له مرجعيه. ولذلك ابو حنيفه لم يتكلم في الفقه الا بعد ان اجازه اساتذته، كان في حاجه اسمها الاجازه، ان الاستاذ يقعد يختبره ها، فلما يجد انه قد فهم عنه تماما يجيزه، يقول له خلاص روح قول بقى، روح قول بقى. ولذلك حتى الشهاده حتى الان اللي بتديها كليه اصول الدين اسمها الاجازه العاليه، شوف تعبيري، الاجازه العاليه، الشهاده اللي بيدوها لنا في الليسانس كده اسمها الاجازه العاليه، تلاقيها مطبوعه كده في الشهاده. الاجازه يعني ايه؟ زي ما كان ماشي العلم زمان، يعني خلاص الكليه بتجيزه، بتقول له اتفضل انت دلوقتي بقيت بتفهم، اطلع اتكلم. صحيح ثلاث ارباع اللي اتخرجوا لا بيفهموا ولا بيتنيلوا، لكن هي كده وخلاص ماشي. بس عجبتك يعني اذا هذه الروايه اللي بتتعلق بهذا الاسم طه، هذه اول مشكله فيها، ان حديثها حديث لا صح. خلاص هذه اول قضيه يا اخي. حق القضيه الثانيه ان على فرض انه قد صح، طب مين اللي قال لك ان ياتي باسم ده؟ الروايه بتخبر ان طه، حتى الروايه البطله اللي قدامك دي اللي بيحتجوا بيها دي، تخبر انه مش اسم، انه ايه؟ مدى طه يعني ايه يا رجل؟ ده بلغه ايه؟ ها عك افتكر اهو، زي كلمه عك دي سهله، يا ما ناس بتعك خلاص، فقول عك دي لغه عك. فحتى لو حملت، شوف تعبيري، لو حملت يعني لو تمسكوا بيه ماشي حبيبي، هات لي في الروايه دي اللي يقول ان ده اسم، يعني على لغه عك هتبقى معناها ايه؟ يا رجل خلاص، يبقى ما هياش اسم، ما هياش اسم. ودي يبقى على كده بقى، كل لما تيجي تقول صلي على طه اكيد لك بتصلي على رجاله قبيله عك كله، لان كل راجل بيقول للتاني لما بيحب يناديه بيقول له ايه؟ يا طه ايه رايك؟ يبقى عندنا كم طه؟ عندنا كم طه؟ واخد بالك؟ فهذه مساله ينبغي ان نلتفت اليها، يجي طبعا الجماعه اللي انا شايف والله اصبروا، يجي طبعا الجماعه الخربانين اللي التعبانين دول يقول لك الله، طب ما هو ورد بعدها خطاب للنبي طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، قلت ده من اوهى الحجج، ولكم كررتها من اوهى الحجج، من اوهى الحجج. ليه؟ خلوا يا اخي تعالى اقرا لي اول سوره الاعراف. ها الله عظيم. ها ها عايز واحد يقرا كده، سمعني كده. ها الف لام ميم صاد. ها كتاب انزل اليك. طب انت قلت طه ما دام جه بعديها ما انزلنا عليك، يبقى طه هو النبي. طب ما الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك، صلي على الف لام ميم صاد. اشمعنى بقى وبعدين ساعتها مش هنعملها الف لام ميم صاد، هنقول ايه؟ صلي على الامص. ايه رايك؟ ما الخطاب جه بعديها للنبي، الخطاب جه بعديها للنبي. طيب اقرا اول سوره ابراهيم، اقرا الف لام راء. ها كتاب انزلناه اليك، يبقى مين الف لام راء؟ اليك. يبقى صلي على الف لام راء، وساعتها مش تقولها كده، تقول صلي على الله، واخد بالك انت؟ اه هو كل حروف مقطعه، جه بعدها خطاب، ما هنمشي على القاعده دي، ما دام جه بعدها خطاب للنبي تبقى اسم للنبي. طيب ما هو الف لام ميم صاد جه بعديها خطاب للنبي، والف لام راء جه بعديها خطاب للنبي، مش معنى دي؟ قال لك لا، اصل اصحاب بتوع الفتة عاجبهم طه قوي يا سيدي، مش عاجبهم بايه؟ ابي نقي، هو شاف دي وعجباه، هو شاف دي وعجباه، فهذه حجة وهي لا تصح باي حال من الاحوال. اذا بقول ان هذه رواية، ان هذه رواية صحيح ذكرها ابن عساكر، لكن هو لم يحتج، وتعبير واضح، ان يعلق عليها. ليه؟ اللي في نظره السلسلة اللي واردة فيها دي يعرفها اقل طالب علم، يعرف يعني ايه الكلب بيحدث عن ابي صالح، علي ابن ايه؟ علي ابن عباس. سلسلة فاشلة، سلسلة فاشلة. ولذلك قلت لكم زمان ان في كتاب تفسير موجود في الاسواق، احضروه الكتاب ده. وسمعت كثير من اخواننا اللي بيطلعوا الملابر للاسف الشديد، شوف سايب امهات الكتب، سايب ابن جرير وسايب ابن كثير وسايب القرطبي وسايب النسبي وسايب الالوسي وسايب فخر الرازي، سايب كل ده وشغال. واحد كان عندنا في شبرا سلسله خطب كلها من تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، كل الكتاب ده باطل. ما كل من اللي فيها اهو، كل هذا الكتاب باطل. دل اسانيد هذا الكتاب من روايه الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس، السلسله الفاشله، الفشل اللي بقول لك عليها دي، كذب وافتراء على ابن عباس، خلاص كل الكتاب كده. ولذلك بقى تلاقي فيه حكاوي حاجات غريبه. طبعا هو ما صدق لك تفسير، هيطلع يقول لي للناس بقى شمهورش ومهورش، واحنا واخدين بقى على الف ليله وليله، واخد بالك؟ وموسى ماشي وربنا لا يا موسى استنى انا عايزك، طيب واخد بالك؟ وحاجات كان يقعد يقولها الراجل ده، والله كنا في شبرا كده، كان يقعد يقولها الناس تخرج تقول لك الراجل ده اعلم من في الارض. الله يخرب بوك يا ابو علي، اعلم ايه؟ اعلم ايه؟ ده اجهل من في الارض، وانت اجهل منه، وانت اجهل منه. لكن هي الناس حابه ده، حبة ده. ولذلك يعني ينبغي ان احنا نحضر، والدعاء ينبغي ان هم لما يجوا يتناولوا للناس لا يتناولوا الا الصحيح، الصحيح، وينبغي ان نلتفت الى هذا. فبقول ان شاء الله تعالى ان هذه رواية لا تصح ان شاء الله تعالى، وينبغي ان نحضرها. فليس طه ديال الفوز من الأسئلة، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما زلنا هنواصل المسير في أسماء هنسمعها وهتبقى صحيحة، وفي أسماء هتمر علينا نسمعها وهتبقى باطلة، بس احنا ماشيين مع ترتيب الايه؟ ترتيب الايه؟ الكتاب اللي قدامي ده، الصحيحة اللي احنا بنقول، الغير صحيحة اللي احنا بنقول، وده ان شاء الله لو انت عايز تكمله يبقى هشوفك على آخر تعب، يبقى هشوفك ان شاء الله تعالى. لسه جاي دور هو اي متكلم عنه، اشوفك ان شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدره، على اعتبار ان احنا يكون لنا لقاء يوم الجمعه. اخواننا اللي بيحضروا معانا خطبه الجمعه يبقى في مسجد خالد بن الوليد، واخواننا اللي بيحضروا معانا الدروس يبقى هنلتقي في درس الليل ان شاء الله تعالى في محاضره الاسئله المعتاده، ونحن نستقبل الشهر العربي الجديد. كل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.